الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، من أهم مقاصد الصيام خلق المراقبة. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. على كل شيء رقيبا. ورمضان مدرسة تتعلم فيها كيف تراقب ربك، دورة تدريبية مكثفة في مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. ما الذي يمنعك أن تأكل إذا عضك الجوع، وأن تشرب إذا ضربك الظمأ إن كنت خاليا وحدك؟ ما الذي يمنعك؟ علمك بأن الله يراك، هذه المراقبة. علمك بأن الله يراك هو الذي منع. علمك بأن الله عليك رقيب ومنك قريب. علم القلب بقرب الرب، هذه المراقبة. علم القلب بقرب الرب. قد يستخفي العبد ويستتر من الناس ويأكل ويشرب، ثم يخرج لهم في زي الصائمين ولن يكذبه أحد، لكنه يعلم إذا استتر واستخف من الناس فأين يستتر من الله وكيف؟ أين يستتر من الله وكيف؟ وهو القائل جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم. الحقيقة أن المراقبة، خلق المراقبة، ثمرة ونتيجة لهذه الآية ونظائرها في القرآن الكريم. ونظائرها في القرآن كثير. خلق المراقبة ثمرة ونتيجة عن هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم. ولها نظائر كثيرة في القرآن. من ذلك: والله على كل شيء شهيد. ومن ذلك: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ومن ذلك: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني يعلم السر وما هو أخفى من السر. إن كان هناك شيء أخفى من السر الله يعلم. يعلم السر وما هو أخفى من السر. ومن ذلك قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ومن ذلك قوله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء، من أسر القول ومن جهر به سواء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار أيضا سواء. الذي يسر والذي يجهر سواء في سمع الله، سواء في سمع الله. الذي يسر والذي يجهر سواء في سمع الله، والذي يستخفي في ظلمة الليل أو يفعل الفعل في الميدان العام في وضح النهار سواء أيضا في نظر الله. الذي يستخفي في الليل ويفعل فعلته في الظلام في الخفاء هو ومن يفعلها في ميدان عام سواء في نظر الإله. والأربعة سواء في علمه تعالى. الذي يسر والذي يجهر والذي اختفى والذي ظهر سواء كلهم في علم الله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المراقبة ثمرة ونتيجة لهذه الآيات. المراقبة تجعلك تعيش هذه الآيات، تتمثل هذه الآيات، وتجعلك أيضا تتمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية العظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت هذه تشمل المكان والزمان والحال. اتق الله حيثما كنت تشمل المكان والزمان والحال، ايا كان حالك اتق الله، ايا كان وقتك اتق الله، ايا كان مكانك اتق الله. ما ينفعش تمر عليك لحظة دون تقوى. لا يصح أن تمر عليك لحظة واحدة من غير تقوى لله عز وجل. اتق الله حيث ما كنت. فإن كنت لا تستخفي من الناس وتأكل وتشرب في نهار رمضان فمن باب الأولى لا تستخفي منهم وتعصي الله. الله عز وجل قال في هؤلاء الذين إن عدم حياؤهم من يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يا له من عتاب. ولا يستخفون من الله وهو معه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فإذا امتنع العبد عن المفطرات من باب الأولى أن يمتنع عن المعاصي. إذا امتنع العبد عن المفطرات من باب الأولى أن يمتنع عن المعاصي. أين الذين يخشون ربهم بالغيب؟ أين الذين يخشون ربهم بالغيب؟ هؤلاء صاروا قلة إن وجدوا حتى في رمضان هم قلة. أين هؤلاء؟ نبحث عنهم. فقدناهم، افتقدناهم. الذين يخشون ربهم بالغيب. أين من تهيأت له المعصية فقال إني أخاف الله رب العالمين؟ أين؟ أين من تهيأت له المعصية فقال إني أخشى الله؟ معه موبايل ومعه انترنت ويستطيع أن يدخل على أي موقع إباحي وخلافه، لكنه امتنع حياء من الله. أين هذا الشاب وأين هذا الرجل وأين حتى هذا الكهل؟ أين في زماننا هذا من يتورع؟ من يتورع عن الخلاعة والعري والسفور والمجون والفسوق والفجر والفحش حتى في رمضان؟ أين من يضع هذا في جيبه أو يضعه على الرف في رمضان ويقول إني أخاف الله إني صائم إني صائم؟ فلا يعرض نفسه لما يخدش حتى صيامه. الآن نقع فيما ينسف الصيام نسفا ويدمره تدميرا. أين من ترك المعصية حياء من الله؟ لأنه يقرأ في كتاب الله ألم يعلم بأن الله يرى. أيها العالم، ألم تعلم بأن الله يرى؟ يا أخي لما جعلته أهون الناظرين إليه؟ أنت تستحي إن رأك أخوك الكبير أو أبوك أو أحد أصدقائك على معصية تستحي؟ فالله أحق أن يستحي من؟ الله أحق أن يستحي من؟ أين من استحي الله؟ أين من استحى من الله حق الحياء فحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى؟ أين من يقول نفسه؟ يقول نفسي إذا همت بمعصية إن الله بصير، إن الله سميع، إن الله عليم، إن الله خبير، إن الله شهيد، إن الله حسيب، إن الله قريب، إن الله رقيب. من يقول نفسي هذا؟ المراقبة تجعلك تتعبد ربك، تتعبد ربك بمقتضى هذه الأسماء من أسمائه الحسنى: العليم، الخبير، الرقيب، القريب، الحسيب، الشهيد، السميع، البصير. المراقبة تجعلك تتعبد ربك بمقتضى هذه الأسماء من أسماء الحسنى. ليس هذا فقط، إنما المراقبة مراقبتك لله عز وجل في السر والعلن تجعلك ترتقي إلى درجة الإحسان، درجة الإحسان التي هي فوق درجتي الإسلام والإيمان. الإسلام، الإيمان، الإحسان. المراقبة تأخذك إلى فوق، توصلك إلى هذا المقام العالي الرفيع الذي لا يصل إليه أي أحد، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا المقام لا يصل إليه أي أحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. المراقبة أس وقاعدة هذه الدرجة، الدرجة العالية، هذا المقام الرفيع قاعدته وأسه عموده المراقبة. لا يوصلك إليه إلا المراقبة، خشيتك الله بالغيب. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان، لدرجة الإحسان. وهذا يعني أن تجمل عباداتك وتحسنها وتزكيها وتنزهها يا عبد الله. أنت صائم، استشعر أن الله ينظر إليك. لو استشعرت أن الله ينظر إليك، ستنظر نظر حرام؟ ستسمع كلمة حرام؟ ستلفظ كلمة غير لائقة؟ لو استشعرت أن الله قريب منك تعالى جل وعلا، لو استشعرت أن الله قريب منك، أن الله معك، أن الله مطلع عليك، أن الله رقيب عليك، أن الله ناظر إليك، لو استشعرت هذا أنك في معية الله عز وجل تنظم نصر حرام، تلفظ كلمة حرام، تسمع كلمة حرام، تأخذ شيئا حرام، تسعى إلى شيء حرام، والله لو استشعرت هذا، لو استشعرت هذا وأحسست وجاء في قلبك لقيته تعالى بأصدق صيام وأخلص صيام وأنزح صيام وأزكى صيام وأجمل صيام وأحسن صيام وأتم صيام وأكمل صيام، لو جاء في قلبك أن الله قريب منك ورقيب عليك ينظر إليك، لو استشعرت أن الله ينظر إليك وأنت تصلي وأنت تصلي، كيف يكون حسن هذه الصلاة؟ كيف يكون حسن هذه الصلاة وجمالها وطولها وخشوعها؟ يا سلام، استشعر أن الله يراك وأنت واقف بين يديه. بعض النصر يزن بالله يحسن من صلاته ويطول فيها لنظر الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة. فأنت تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى، من هذا تجمل كل العبادات وتحسنها مراعاة لنظر الله عز وجل وتؤديها على الوجه الأكمل، تؤديها كما ينبغي كما يرضي الله عز وجل. قال الحبيب صلوا عليه: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. كلنا حافظين الحديث ده وكلنا نسقطه على أعمال الدنيا، الحرف والصناعات وبقية الأشغال نسقطه على الأعمال الدنيوية. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ووالله الذي لا إله غير أعمال الآخرة أولى بهذا الحديث من أعمال الدنيا. اتقن صيامك يا أخي، إذا صمت أتقن الصيام، أحسن الصيام، زين الصيام، زين الصيام بحفظ الجوارح. لا يزين الصيام بمثل هذا أبدا. أعظم زينة، أعظم زينة للصيام أن تحفظ جوارحك، يعني تحفظ سمعك وتحفظ بصرك وتحفظ لسانك، هذه أعظم زينة تزين بها الصيام، أعظم زينة تزين بها الصيام. تقرأ القرآن أنا الليل وأطراف النهار، ترطب لسانك بذكر الله عز وجل، فزين صيامك بحفظ جوارحك، وزين صيامك بالقرآن بالأذكار بالاستغفار. فإذا تقربت إلى الله عز وجل بشيء اتقن هذا العمل. الله ينظر إليك، راعي نظر الله، الله يراك، الله يراك، الله يراك. اتقن الصيام واتقن الصلاة واتقن قراءة القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وكما أنزله الله عز وجل من باب إن الله يحب أحدكم، يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. كثير من الصائمين يراقبون الله عز وجل من جهة الأكل والشرب، من جهة المفطرات، ويحرصون حرصا شديدا لصحة صيامه، فيسألون عن أشياء قد لا تؤثر في الصيام، القطرة والبخور والغبار والبلغم والطيب، ويقعون فيما يضيع الصيام، فيما يذهب بالصيام. تسأل عن القطرة تفسد الصيام ولا لا؟ عن البخور يفسد الصيام ولا لا؟ وتفعل ما يضيع صيامك من النظر الحرام والسماع الحرام والكذب والغيبة والنميمة، وعايشين حياتنا كأننا والنساء متبرجات وسافرات وكأننا لم نكن في رمضان. ما هذا الذي يجري؟ نسأل عن هذه الأشياء البسيطة ونضيع صيامنا بأعمال وأقوال تغضب الله عز وجل؟ قل جدا، كل الناس يتحرون لصحة الصيام، قل جدا جدا جدا من يتحرى لقبول الصيام، قل جدا من يراقب الله عز وجل فيما يخل بالصوم. لماذا لا نراقب الله عز وجل فيما يخل بالصوم، فيما يقل من ثواب الصيام إن لم يذهب به كلياته؟ أيها الأخ الكريم، راقب ربك، خف مقام ربك، خف مقام ربك، قيام الله عليك. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله عز وجل قائم عليه. لله المثل الأعلى، أنت تعرف في الحرف واحد اسمه ملاحظ أو رئيس عمال، هذا الرئيس قائم على العمال، قائم على رؤوسهم ليتقنوا العمل وليعملوا، ليعملوا وليتقنوا العمل. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، الله قائم عليك ليل نهار، لا تغيب عنه، لا تغيب عن نظره ولا على علمه ولا عن إحاطته طرفة عين. راقب ربك عز وجل في رمضان، في غير رمضان، في الصيام وفي غير الصيام، راقب ربك في كل شيء، في كل صغيرة، في كل كبيرة، في كل حركة، في كل نفس، في كل طرفة عين. فإن غفلت عن الله فإن الله لا يغفل عنك. حاشا، حاشا لله، حاشا لله القائل وما الله بغافل عما يعملون. قال جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا، وقال أحصاه الله ونسوه، وقال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فإن غفلت عن الله فلن يغفل الله عنك، وحاشا لله، وما الله بغافل عما يعملون. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. واحفظنا وأنت خير الحافظين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين. اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من عتقائك من النار. واجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واقبلنا أجمعين. واعف عنا أجمعين. واغفر لنا أجمعين. وارحمنا أجمعين. واقبلنا أجمعين. وتب علينا أجمعين. اللهم في هذه الساعة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا تائبا إلا قبلته. ولا تائبا إلا قبلته. ولا سائلا إلا أعطيته. ولا سائلا إلا أعطيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مبتلا إلا عافيته. ولا مبتلا إلا عافيته. ولا مبتلا إلا عافيته. ولا فقيرا إلا أغنيته. ولا فقيرا إلا أغنيته. ولا فقيرا إلا أغنيته. ولا ضعيفا إلا قويته. ولا ضعيفا إلا قويته. ولا ضعيفا إلا قويته. ولا غائبا إلا رددته. ولا غائبا إلا رددته. ولا متقربا إليك بشيء إلا قبلته. ولا متقربا إليك بشيء إلا قبلته. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.